يلا بينا. الروح، ايه الروح؟ لحد دلوقتي محدش يقدر يحدد او يعرف يعني ايه كلمة الروح. كلمة بنقولها احنا مش فاهمين مغزاها ولا كيفيتها حتى. في نظرية غريبة بتقول ان وزن الروح 20 جرام، نظرية برضو يعني انا مش مصدقها. صاحب النظرية هو دكتور امريكي، تصدق او ما تصدقش ليك الحق ان انت ما تصدقش، لاني انا كمان يعني الموضوع بالنسبة لي غريب شوية ان الروح تتوزن. طيب انا مين؟ انا محمود، انا من محبي كتابة قصص الرعب، لكن احيانا الواقع بيكون اكثر غرابة من انك تتكلم في قصص متألفة، واحيانا الظروف بتحطك ان انت تبقى في موقف اكتر بشعة من الرعب لانه حقيقي. وانا الموقف اللي هحكيه موقف انا تعرضت ليه. الحكاية بتبتدي من اتصال تليفوني جالي من صاحبي اسمه فتحي، بيطلب مني قال لي ارجوك تعالى عشان عايزك في موضوع مهم جدا. مش فاضي، قال لي ارجوك تعالى، دي مسألة حياة او موت. صوته ما كانش مريح وكان متضايق او في حاجة بتعباه، الله اعلم. وصلت البيت فتحي، او تحديدا الفيلا بتاعت فتحي. الفيلا كانت في منطقة نائية من اللي بيقولوا عليها يتقتل القتيل فيها ومحدش يحس بيه. صاحبي ازاي ومعرفش بيته؟ كنا الصحاب بصراحة، لكن الزمن عادي بياخدنا من بعض. ضغطت جرس الباب وظهر، مش ممكن ده يكون فتحي، مش ممكن الزمن يعمل في الناس كده، شكله كان متغير جدا. كان لابس تحديدا يعني المنظر وقتها كان لابس نظارة سودة، حسيت انه بيداري حاجة في عينيه زي ما بيجي في الافلام. شعره كان منكوش ودقنه طويلة والقميص كان عليه، اكيد دي مش صلصة طماطم يعني، اكيد ده دم. انا اول ما بصيت قلت له فتحي مالك، ايه الدم اللي على القميص بتاعك ده؟ قال لي ادخل هتعرف كل حاجة، كويس ان انت جيت. ترددت شوية لكني في الآخر بصراحة سمعت كلامه معي، يعني أنا مش لحد ما جيت هنا وهرجع يعني. دخلت وفي وسط الصالة قعدت على كرسي وشاور لي أقعد عليه تحديدا، وقعد هو كمان وطلع سيجارة وبدأ يدخن. قلت له أنت بتدخن من إمتى يا فتحي؟ إحنا كنا صحاب بس أنت يعني آخر عهدي معاك إن أنت ما كنتش بتحب لا السجاير ولا ريحتها خالص، انا عارف ان انت بتكرهها كمان. قال لي صحيح، لكن ساعات بيبقى فيه السيجاره كده ليها وقت مطلوبه. تعرف ان هما دايما بيقولوا ان اخر سيجاره الواحد بيشربها في حياته بتكون ليها طعم مختلف. قلت له ايه؟ قال لي لا يعني مش في حياتي، قصدي يعني اخر سيجاره في العلبه بتكون احلى. وقال لي بص الوقت بيجري، اسمح لي أتجاوز واجب الضيافة وأحكي لك على شوية حاجات، وبعد شوية هتعرف ليه أنا طلبتك والدم اللي أنت بتسألني عليه، كل ده هحكيه لك، ما تخافش ما تخافش. قلع النظارة السودة بتاعته، عينيه كانت حمرة زي الدم، أو تحديدا عين واحدة علشان ما بقاش بكذب. لقيته غمض ورجع في الكرسي كده مسترخي، كأنه بيرجع كمان بذاكرته لورا وبيفكر، وبدأ يحكي. أنا كنت، ده كلامه بقى هحكي لكم زي ما هو قال لي بالظبط، أنا كنت شاب زي أي شاب وكنا أصحاب وانت عارفني طبعا، أنا كنتش وحش يعني. بعد صداقتنا وأيام الجامعة خلصت الكلية وحاولت أشق طريقي في الحياة، لكن زي ما انت عارف بلدنا الفرص فيها غير عادلة، ناس بتجتهد محدش يعبرها، وناس متعملش أي حاجة وتوصل لمراكز ومناصب ولا يستهلوها. أنا كنت من الناس اللي اجتهدت بقى وما وصلتش الحقيقة. اللي قدرت أوصله إن أنا اشتغلت في صيدلية، وبصراحة ما كنتش سعيد بالشغلانة دي، أنا عندي تطلعات أكبر من كده. يلا أحسن من مفيش، يوم ورا يوم وشهر ورا شهر لحد ما عدى عليا في الصيدلية دي سنتين، حسيت ان انا هفضل طول عمري ولحد ما اموت محلك سر. طموحي كان اكبر من كده بكتير ولا زال، لحد ما حصل حاجة ان الدكتور صاحب الصيدلية مات. الله يرحمه كان انسان كويس وكان بيعملني كويس. في الوقت ده بدأت تظهر ولاء. ولاء دي الأرملة بقى، يعني زوجة الراجل الصيدلي صاحب الصيدلية اللي مات. لو وصفتها لك هوصفها لك في كلمتين وأقول لك دي هانم بنت هانم. من أول مرة شفتها وأنا عرفت إيه اللي هيغير حياتي ويحقق طموحي. بدأت أتقرب ليها بالتدريج. باختصار بدأت أشتغل على تقيل. وما فيش سنة واحدة وكنت متجوزها. وباختصار أشد يعني اتجوزت فلوسها. لكن هي طلعت أذكى مني بكثير. عرفت ان انا طمعان فيها لاني عامل زي المحروم. بدأت بداية غبية وانا ما كانش عندي استعداد ان انا اسيبها، لكن هي كانت عايزة الانفصال فورا وعيرتني وقالت لي كلام مش كويس وفضحتني بصراحة وعرتني قدام نفسي. ما كانش في قدامي غير طريقة واحدة، ما انا لو طلقتها يبقى انا كده كل حاجة ضاعت مني. مفيش غير طريقة واحدة، لازم أكون أنا الوريث. أيوة، ما تبصريش باستغراب قوي، عادي. أنت لو في مكاني ممكن حاجات كتير قوي تتغير في شخصيتك. اللي حصل إن أنا كنت راجع في يوم من الصيدلية بالليل، لقيت واحدة غجرية، عارف الغجر اللي هما بيبقوا ليهم لبس غريب كده، وفي ناس يعني اللي بيبقوا فين يوشوشوا الودع والحاجات دي ويبقى لبسة لبس الغجري ده. شفتها قاعدة جنب باب الفيلا، قلت لها ايه اللي موقفك يا ست، معادك يا ست انت هنا؟ قالت لي انا مستنياك، مش ناوي. كان قدامها حاجة كده قديمة في من القش كده حط فيها الودع، وكانت مغطية الحاجات دي كلها بقماشة حمراء. قالت لي نرش الرمل، هتضرب الودع وانت تقول اللي انت عاوز تقوله. قلت لها مش عايز اقول حاجة ست انت، يلا من هنا. قالت لي جرب مش هتخسر حاجة، جرب يا أستاذ فتحي. ما عادش فكر بقى هي جابت اسمي منين والكلام ده، قلت لها طيب حاضر. قالت لي يلا رمي بياضك. مديت ايدي في جيبي وطلعت الفلوس اللي كانت فيه، ما كانتش شوية بصراحة. حطيت الفلوس وبنفس الايد اللي حطيت بيها الفلوس مسكتها، مسكت كف ايدي وبصت وقالت لي كفك يا جدع كله ألم، انت تعبان ليه وتعب نفسك في حياتك ليه؟ الطرق السالكة قدامك وانت اللي بتدور على الصعب. سكت. قالت لي اقول لك انت بتقول ايه دلوقتي؟ شوفي لي طريقة، شوفي لي طريقة خلصيني منها. قلت لها ايه؟ قالت لي ولاء، مش ده اللي انت عايزه؟ طلع عرفتي اسمي وعرفتي اسمها منين؟ انت مين يا ست انت ومين اللي بعتك؟ هي اللي بعتاكي؟ هي اللي شاكه فيا وبعتاكي؟ قالت لي ولا بعتاني ولا بعتاك، انا قلت لك اللي انا شفته يا ابني وخلاص. وقفنا احنا الاثنين نتامل بعض كده يعني، ومحدش فينا عارف يقول للتاني ايه، او انا تحديدا اللي مش عارف اقول ايه. قالت لي اللي يساعدك، اللي يحقق لك اللي انت عايزه. انا جاي لك انت مخصوص. قلت لها تعمل ايه؟ مدت ايدها وخرجت حجر صغير كان مدفون جوه الرمل اللي معاها. كان حجر اسود. قالت لي الحجر ده هتعمل بيه الاتي. خد خصلة من شعرها ولفه بيها لحد ما ميبانش من الحجر ده أي حاجة. شعرها يلفه كامل وهتروح التراب وتشوف ميت لسه ميت قريب. قلت لها وبعدين أعمل إيه؟ قالت لي لازم الميت يبلعه. قلت لها إيه؟ يعني إيه؟ بقى يبلعه؟ قالت لي مش ضروري يبلعه، المهم إنه يبات في بق واحد ميت، بس قبل ما تحط الحجر اوعى تنسى، واشوش الحجر وقول له اللي انت عاوزه يحصل لها بالظبط. ما تنساش يا فتحي، واشوش الحجر وقول له عاوز يحصل لولاء ايه بالظبط. انا تهت وسرحت وهي مشيت ورجعت البيت. كنتش محتاجة اقص شعر ولا حاجة لاني لميت كل فرش والشعر والنمشاط اللي عندنا اللي هي بتسرح بيها بتاعتها مخصوص طبعا، واللي انا مش قد المقام ما ينفعش استعملها طبعا، وجمعت شعر كويس كتير ولفيته. لفيت الحجر من غير ما افكر. طبعا هي قابلتني بالخناق وانت لسه ما قررتش، انا مش قلت لك عايز اتطلق؟ يا حرامي يا شحات يا جربوع ومن ده كتير بقى بسمعه. ادتني نيه وحافز ان انا اعمل اكتر اللي انا كنت ناوي اعمله. حاضر، هتشوفي الشحات ده هيعمل فيك ايه. خدت الشعر ولفيته على الطوبه ولا الحجر الصغير وخرجت ورزعت الباب ورايا وقلت لها كده خلصت يا ولاد. قعدت ادور على تراب بعيده علشان محدش يكون عارفني فيها. فضلت ماشي ماشي ماشي بالعربيه لدرجه ان انا طلعت على الطريق الصحراوي تقريبا. طلعت في صحراء. فضلت ماشي ماشي ماشي لحد ما بدات التراب تبان من بعيد. عرفت بعدها ان هي دي التراب اللي قريبه من الفيوم. نزلت وبدأت أدور على أي حد يساعدني. ما أنا عارف أن التراب بيبقى فيها ناس ساكنة هناك وفي ترابي ولازم ألاقي حد يعني، وهي الفلوس بتخلي كل حاجة تتعمل. فضلت أدور يمين شمال لحد ما لقيته، بس لقيته بعد ما مشيت في عز الضلمة في وسط الأموات. وانا ماشي بقول لهم يا ترى مين في كل اللي هنفتح بقه ويبلع الحجر. فعز ما انا ماشي طلع لي من تحت الارض قلت له انت مين؟ قال لي انت لمين؟ مفيش دفنه دلوقتي، انت جاي ليه؟ قلت له انت مين؟ انت مين؟ كان راجل عجوز كده وقال انا عمك عثمان. في حاجه؟ قلت له قال لي ما تخافش ما تخافش ما تخافش، اللي تحت الارض اطيب من اللي فوقها. انت جاي ليه؟ قول لي قول لي. قلت له انا انا انا انا انا جاي اقرا الفاتحه لوالدتي. قال لي والله هتقرأ الفاتحة لوالدتك ازاي بقى؟ هتاخد جتتها وانت مروح ولا تاخد لك عظمتين ولا جاي تدفن عمل؟ قول لي بس انت هتقرأ لها الفاتحة ازاي وانا هساعدك. بجحته وجرأته طمنوني. قلت له بصراحة عايز أحط الحجر ده في بقى حد ميت. طبعا كنت متوقع أي رد غير الرد ده. 200 جنيه. يا بجحتك. قلت له حاضر حاضر. كنت جبت معايا فلوس تاني من العربية، اديته الفلوس وقال لي غالي والطلب رخيص. الراجل حتى ما قاليش انت عايز تعمل كده ليه، وواضح انه خبرة ومتعود. قال لي بقى مين اللي بعتك؟ هو ده السؤال اللي سأله لي. قلت له امين. قال لي مين فيهم؟ ما هم كتير وانا حفظتهم كلهم. قلت له انا معرفش مين، هي واحدة ست بتقرأ الزلط والحاجات الغريبة دي. قال لي سيدة الغيرية. قلت له لا معرفش بقى سيدة ولا معرفش، مش عارف. قال لي تعالى ورايا، ومشيت وراه لحد ما وصلنا للتربة. كان باين من بابها ومن الجبس اللي عليها انها التربة دي مفتوحة قريب. عثمان طلع عدة كده كانت معاه في شنطة وبدأ يكسر الجبس وهو بيقول بص يا باشمهندس، انا اخترت لك يا سيدي التربة دي بالذات علشان التربة دي لسه داخلها ميت طازة، يعني ده انت رزقك في رجليك طازة طازة يا باشا. الراجل ده الجبس لسه جديد مش هنتعب في تكسيره، ولو حد هيجي تاني احنا هنحط جبس تاني فمش هيبان ان الجبس ده غير اللي كانوا حاطينه، لكن لو جبس قديم وكسرناه وجي اصحاب التربة لقوا جبس جديد معناها ان في حاجة كانت بتحصل ومش هنخلص. قلت له ما انت راجل فاهم. قلت له بقول بسم الله وقام فتح التربة. قال لي ناولني عايز تحط ايه في بق الميت. طب وانا اضمن منين ان هو اللي هيحط فيه؟ قلت له لا انا ها ها ها ها هنزل انا معاك اشوفك وانت بتحط الزلطه ولا الطوبه دي ولا الحجر ده. قال لي لا وعلى ايه يا ابني، انزل يا حبيبي لوحدك حط الحجر وتعالى انا هستناك. وانت كل ما واحد فيكم هنا يجي عشان يعمل له عمل ولا حاجه يقول لي لازم انزل معاك. لا يا سيدي انا مش عايز انزل، انا كده كده خدت فلوسي. جيت انزل قال لي ايه انت هتنزل في الضلمه؟ خد اداني كشاف وقال لي انزل سلم عليهم الاول قبل ما تنزل. قلت له أسلم عليهم هم مين؟ أسلم عليهم إيه يعني؟ قال لي أنت مش نازل عند ناس؟ أنت فاكر نفسك داخل الحمام؟ قلت له طيب هسلم أقول لهم إيه؟ قال لي يقول السلام عليكم آل هذا القبر. السلام عليكم آل هذا القبر، أنتم السابقون، أنتم السابقون، وأنا بإذن الله، وأنا بإذن الله من اللاحقون، من اللاحقون، عاجلا كان، عاجلا كان أو آجل، أو آجل أو حتى الآن. لا لا لا لا مش هقول الآن دي، مش هقول، مش عايز أموت دلوقتي. مفيش أصعب من إن أنت تنزل تربة بالليل لوحدك في عز الظلمة، مفيش غير نور الكشاف اللي قلته تكون أحسن. نور الكشاف منعكس على إيه؟ على كم درجة السلم اللي أنا هنزلهم؟ وأنا نزل على السلم قال لي بص هتلاقي اللي على اليمين هو ده اللي لسه مدفون قريب، مالكش دعوة بالتانيين، سمعني مالكش دعوة بالتانيين، التلات تكفان اللي قدامك خد اللي على اليمين. بس اللي على اليمين قربت منه كشفت وشه حاولت افتح بقه ما بيتفتحش متخشب انا ما شفتش ميتين قبل كده بس انا عارف فعلا الميت لما بيموت بيتخشب لقيت عثمان ده بينادي من فوق اجمد يا عم وانت فاكره هيكون بقه يعني متاح قوي سهل كده اجمد هتجمد ولا انزل قلت له ما بيفتحش يا عم بدأت اعمل زي ما قال واجمد واضغط بايدي شفايفه اتفتحت من بعضها لكن سنانه كانت مكلبشه في بعضها قوي قوي يا رب خلص من اللي انا فيه ده حطيت الكشاف جنبي والحجر جنبه وبدأت استخدم ايديا الاتنين علشان ابعد الفك اللي فوق على اللي تحت فتح وبق الميت فتح وفضل مفتوح انت جايب الحجر أقول له إيه؟ أنا ناسي أنا مش فاكر المفروض أنا أقول له إيه؟ تموت ولا؟ صاحبة الشعر ده عاوز روحها تخرج منها وما ترجعش تاني صاحبة الشعر ده عايز روحها تخرج منها وما ترجع لهاش تاني صاحبة الشعر ده روحها تخرج وما ترجعش تاني يا عم ما تخلص وانت هتفضل تتكلم لبكرة حطت الحجر هو البق بتاع الميت عايز اقفله ما بيقفلش كلبش على منظره ده تاني اعمل ايه اعمل ايه قلت له الحجر البق الراجل مش عايز يقفل دق عليه بالكشاف اللي معاك وبعد دقة واتنين لحد ما فعلا البق الميت قفل انا اتشليت معرفتش الصرخة دي جاية منين وقعت مكاني وانا مش عارف اتحرك البق الميت قفل بس هو اللي صرخ ولا ده مين بس هو راجل الصرخة دي مش صرخة راجل ابدا بقيت اسحف على على ظهري اللي ورا شديت الكشاف بس انا حاسس ان في حاجه تقيله على بطني ولا على رجلي مش مخليني اتحرك عدل بدات انادي على عثمان ما بيردش يا ابني 60 و70 فضلت اسحف تعدلت وبدأت أسحف على بطني لحد ما وصلت للسلم مش قادر أقوم طولي إن أنا أقف مش قادر أقف تاني بدأت أطلع على السلم زحف على السلالم على السلم زحف صعب جدا انا نسيت اغطي وش الميت قضيت الكشاف عنده لقيت بقه اتفتح تاني لا لا لا لا أنا مش هنزل، أنا مش هنزل، إن شاء الله ما تقفل، أنا مش نازل تاني. طلعت من على السلالم لحد ما وصلت المدخل، لقيت عثمان بيشدني بسرعة وبيضحك. هو كان عامل فيها مقلب ولا ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ هو ايه اللي يضحك؟ ولما ناديت عليك ما رديتش عليا ليه؟ قال لي اولا انت ما ناديتش وانا ما سمعتش حاجة وانا واقف من ساعتها. قلت له طيب انت ما سمعتش اللي حصل؟ قال لي ما سمعتش بس انا عارف اللي حصل. انت مش عارف ان الارواح اللي انت نزلت عندهم تحت دي انت كده قلقت راحتهم؟ ما انا قلت لك انزل، انا مش انت اللي عايز تقلقهم؟ خلاص انت قلقتهم فكان لازم يعملوا اي حاجه. قلت له يعني؟ قال لي يعني انت مش عملت اللي انت عايزه، مش لقمته. قلت له ايه؟ لا ايه يعني انت ايه؟ قال لي ما احنا بنقول عليها كده سعادتك ان انت بتلقم الميت، تحط له العمل بقى في بقه، تحط له زلطه من اللي انت جايبها دي ولا شعر، يا رب تكون قد اللي انت عملته. بس قلت له انت جاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ ما خلص، ما هما مش طلعوا اصوات، هيحصل ايه؟ قال لي لا ما اعرفش ما اعرفش. كل واحد وقدرته، وكل واحد وقدرة الساحر اللي بعده. قلت له بقول لك ايه، سلام سلام. قال لي ما تقعد شوية هحكي لك على حاجة. قلت له ولا تحكي له ولا احكي لك، وطلعت هجري من المكان. كانت تجربة من أسوأ التجارب اللي مرت في حياتي. وعدى يوم واثنين وثلاثة ولا حصل أي حاجة، ولا ألا ماتت ولا حتى تعبت. يعني أنا اتنصب عليا ونزلت التربة ومنامني غير إن الميتين صحيوا. والله أعلم أنا رحت بجد ولا أنا كان بيتهيألي بقى ولا إيه. لحد ما في اليوم الخامس صحيت من النوم، لقيت ولاء ميتة جنبي على السرير. لقيت ولاء جسمها مخشب وبارد زي التلج، وعينيها بصة للسقف زي ما تكون شافت أكتر حاجة مرعبة قبل ما تموت. قلبي عمال يدق وأنا مش مصدق إن ده حصل. معقول بجد ماتت؟ يعني خلاص. طب يا رب يا رب انا عايز اتمالك نفسي بس عشان اللي جاي، مهم ان انا ما بانش. ايه ده؟ ولاء خارج من بقها شعر، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود. فتحت بق ولاء لقيت جواه الحجر الملفوف بالشعر. ازاي ده؟ شلت الحجر بالشعر حطيته في درج الكومودينو. وعدى يوم والتاني ولا اتدفنت، واسبوع واسبوعين وكل حاجه رجعت ليا، وبقيت انا المتحكم في كل حاجه. كان نفسي اقابل الست دي علشان اكافئها بصراحه، بس أنا طول الأيام اللي فاتت أنا قلقان من حاجة ومش عارف هي إيه. أنا مش عارف إيه بس أنا قلقان. حد ما عدى 40 كنت نايم، وبدأت أصحى على صوت، حاجة بتتخنق، بني آدم أو مش بني آدم الله أعلم. صوتكم روح. فيش أي حاجة. لا فيه. في حد نايم جنبي على السرير ومتغطي. مش باين منه أي حاجة. الغطا عمال يطلع وينزل، يعني معناه ان في حد بيتنفس تحت الغطا. لا لا لا لا، انت متي، انت ميته دلوقتي. ولما هي ميته، امال مين اللي كان جنبي؟ كشفت الغطاء، ولا لكن مش بشكلها اللي انا اعرفه، ولا حتى بشكلها وهي ميت، ولا اتحولت لمسخ وشها ازرق. بينزل من بقها حاجة كده معرفش، مقرفة، وعينيها كانت عندها عين منهم حمرة زي عيني دلوقتي. نطتني على السرير، باب الأوضة وبرد الشقة كلها، لقيتها بتترزع وبتتقفل. مفيش خروج، مفيش خروج، دي جايالي مخصوص. على ما جيت أبص لقيتها نايمة ومدياني ظهرها، قلبت، لكن بدأت راسها تلف من غير جسمها. لفت لفة كاملة، يعني بقى جسمها بظهرها ولكن من فوق رأسها بصالي. وبدأت تقوم تزحف على السرير وهي بالوضع المقلوب ده. وانا واقف مكاني مش عارف اعمل اي حاجة ولا حتى خايف. انا اتشليت مكاني، بدأت تتحرك على السرير ونزلت من على السرير وبتسحب زي الحيوانات، لكن راسها مقلوبة لورا. وفي أقل من اللحظة كانت مطة عليا وموقعاني في الأرض. وكل اللي عملته إنها لفت رأسها تاني وأنا تحتها. وبإيديها الاتنين مسكت دماغي وبدأت تضغط عليها. حسيت كأن راسي بتتحرق. من غير ما تكتفني ولا تعمل أي حاجة أنا مش قادر أتحرك من مكاني. من كتر الضغط ده بدأت أحس إن في حاجة بتنزل من مناخيري. أكيد أكيد ده دم، أكيد دم من كتر الضغط اللي بتضغطه. اللحظة دي أنا تهت وغبت عن الدنيا كلها. أنا جواك، هو ده الهمس اللي صحاني. سمع حاجة بتقول لي أنا جواك، أنا جواك. أنا جواك. قمت نطيت من مكاني، لا لقيت ولاء ولا لقيت أي حاجة، لكن لقيت نفسي مرمي على الأرض وكل الأوضة متغطية بتراب، تراب أسود ورمل زي اللي كان في المقبرة اللي أنا تغطيت الحجر فيها. حتى أنا نفسي كنت غرقان في التراب ده. أقرب ما يكون لتربة، لكنها فيها كراسي وفيها سرير. كنت نفض هدومي. طب تنفض هدومك على ايه؟ انت عارف انت فين ولا ايه اللي حصل لك؟ وكانت أول حاجة شفتها بالمراية، أنا بصيت للمراية مشفتنيش، أنا شفت ولاء. ولاء هي اللي كان بيبص تضحك. مديت إيدي على وشي، حاسس على ملامح وشي، دقني موجودة. امال ازاي انا شايفها هي ومش شايف نفسي؟ بصيت تاني على المراية، هي اللي وشها باين مش انا، وشها وجسمها وكل حاجة، وشها زي ما تكون عايشة مش ولاء اللي شفتها على السرير. جريت ابص على مرايات تانية في البيت، مبشوفش غيرها. بصيت في الإزاز بتاع الشباك، شفتها برضو. جريت على الموبايل بتاعي، طلعته وصورت نفسي، وبصيت على الصورة. ياريتني ما بصيت. شفت ولاء، لكن وشها متقطع. وزي ما يكون متحلل. من غير وعي بدأت أكسر في كل المرايات، كل المرايات وكل إزاز الشبابيك، نزلت تكسير فيهم. ببص على التابلوهات اللي متعلقة وعليها إزاز، لقيت هي بتبص، لكنها كانت بتبص المرة دي ومش ساكتة، مبتسمة ومبسوطة قوي. يعني إيه؟ يعني هي إيه؟ عملت دخل جوايا ولا إيه؟ الصوت ده مش عايز يفارق دماغي. أنا جواك. في اللحظة دي بصيت على إيديا، لقيت إيديا الاتنين متشرحين، معرفش إمتى. رجلايا حسيت بيهم في ألم، لقيت رجلايا كمان زي ما تكون متقطعة وحاجة مخربشاها ومطلع اللحم منها. يعني ايه؟ يعني هي عملت ايه؟ مش هسيبك، سمعت كلام برضو في ودني حاجة عمالة تقولي مش هسيبك. أنا ضيعت نفسي. دي ما ماتتش. دي ما ماتتش. يا إما ماتت وصحيت. يا إما يا إما إيه؟ بقيت على باب الشقة فتحته وخرجت. بقيت أجري ومش عارف هروح فين. لازم أخرج من البيت وخلاص. بس لازم في حل. لازم في حل. رحت البيت القديم بتاعي. البيت اللي أنا كنت بستعر منه. وكانت ليلة سودة عليا. طلعت لي في كل حتة. طلعت لي في المية اللي في الحوض. طلعت لي في كل لما بص في حاجة عليها انعكاس الاقيها طالعة لي. لحد ما نمت وظهرت لي عادي جدا في الحلم. وبدأت تتكلم. قالت لي انت فاكر ان انا هموت؟ ده انت اللي طلبتها. انت اللي طلبتها. كان انا ما طلبتش حاجة. انا طلبت تموتي. قالت لي انت اللي طلبتها. خليك فاكر انت اللي طلبتها. خرجت جريت تاني يوم الصبح. لقيت على باب الأوضة بتاعتي اللي أنا كنت ساكن فيها تحديدا مش شقة يعني. لقيت الغجارية. قالت لي تعالى تعالى قول لي عملت إيه. عملت إيه؟ الله يخرب بيتك، أنت عرفت عنواني منين يا وليه أنت؟ قالت لي هنضيع الوقت في عملت ايه وعرفت البيت منين وعرفتك منين. قولي ايه اللي حصل. قولي انت شكلك ما يسرش. قلت لها دي ما ماتتش، دي بتطلع لي، انت عملتي فيها ايه؟ قالت لي انا ما بعملش حاجة، ربك اللي بيعمل. احنا عبيده كلنا، انتوا عبيده واحنا كمان عبيده. قلت لها ان انتوا مين يعني، انتوا ايه؟ قلت لي ارمي بياضك. قلت لها ارمي بياضي؟ حتى ادور على فلوس في جيبي لقيت الفلوس ورميت لها الفلوس اللي في جيبي. قلت لي لا مش عايزهم كلهم، خلي معاك فلوس عشان انت هتعوز عندك مشوار هتعمله. ادتني حجرين وقالت لي وشوشهم. حتى وشوش في الحاجة. قلت لها طب اول ايه؟ قالت لي قول شوية حاجات من اللي حصلت لك. رميتهم في الرمل قدامها. قالت لي انت غبي. قلت لها ايه يعني ايه غبي؟ قالت لي انت غبي وانت اللي عملت في نفسك كل حاجة. انت وشوشت الحجر في التربة وقلت له ايه؟ قلت لها مش فاكر. قلت له عايزها تموت. قالت لي كذاب، انت ما قلتلوش ان انت عايزها تموت، انت قلت له عايز روحها تخرج منها وما ترجعش. حصل ولا ما حصلش؟ قلت لها وايه الفرق يعني، ما يعني تموت؟ قالت لي لا في فرق طبعا، الطلب بتاعك اتحقق. روحها خرجت وما رجعت لهاش. روحها بتدور على جسم تاني مكان جسمها اللي اتدفن. تعالي بما ايه؟ قالت لي وهي مش هتلاقي احسن منك. ما هي لازم تنتقم. وانت فاكر ان الميت ما بيعرفش؟ الموت مكان أعلى بكتير من تفكيرك وتفكيري. يا ابني أنا إنسية، يا ابني أنا مش عفريتة ولا حاجة، لكن كل واحد في الدنيا دي بيبقى عنده ملكة لو يقدر يستغلها كويس هيقدر يعرف بيها حاجات كتير جدا. وانا حاولت اساعدك وافيدك، لكن انت بغبائك ضيعت نفسك. ترى يا ست انتي، انا كان قصدي انها تموت، والله العظيم كان قصدي انها تموت. انا ما عملتش حاجه غير اني طلبت انها تموت. هو ايه اللي حصل يعني؟ هو انا لازم اركز في صيغه يعني للدعوه؟ انا خلاص خلصت اللي عندك. قلت لها خلصت، وبعدين يعني؟ قالت لي مفيش حاجه في العرافه ومعايا ومع اي واحد بيطلب طلب، وخصوصا في الموت، اسمه قصدي ومقصودش. اللي انت بتقوله بيتحقق. قلت له يعني ايه؟ طب ونهايته ايه يعني؟ قالت لي النهايه انها هتطرد روحك من جسمك وتعيش مكانك. انا لازم امشي، سلام. حتى نادي عليها وشد فيها، قالت لي مش هقول ولا كلمه، خلاص الكلام اللي عندي خلص. لا انا هرجع تاني، هرجع اشوف عثمان، ده هو اكيد عنده حاجه يقولها لي. ورجعت، اول ما شافني ابتسم وضحك قوي. وصلت له ازيك؟ قال لي ايه عمل المره دي ولا هتاخد الجته كلها؟ قلت له ولا عمل ولا زفت، انا ضعت، انا عايز اشيل الحاجه اللي احنا حطيناها قبل كده. ليه يا ابني؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ مش مهم تعرف ايه اللي حصل، انا هدفع لك اللي انت عاوزه ونشيل اللي احنا حطيناه. قال لي ماشي، تعالى بس، تعالى اشرب بس معايا حاجه، علشان دخولك التربه المره دي مش هيبقى زي المره اللي فاتت. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه مش زي المره اللي فاتت؟ قال لي لا، هما مستنيينك، وانت فاكر ان هما يعني هيعدوها؟ ده انت المره دي رايح لهم برجليك. قلت له يعني اعمل ايه يعني؟ قال لي تعالى بس معايا. دخلت الأوضة بتاعتك، كانت دافية وريحتها غريبة ومدخنة. مد إيده تحت السرير وخرج شوية القديم وقعد يفضل فيه على الأرض. كان فيه جمجمة، ولقيته جايب شاكوش وبدأ يدق عليها لحد ما كسرها. انت بتعمل ايه يا عم انت؟ اللي يسكت خالص. خد المودر اللي طحنها زي ما بقولك كده من الجمجمة، وجاب كوباية فيها مية وداوب البودرة دي، وقال لي اشرب. قلت له اشرب ايه؟ قال لي اشرب، ما هو انت لازم تتحصن، وانا مش هحصنك غير بالموت. قلت له انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ قال لي لما تشتغل تربي نبقى تسألني وأقول لك. اشرب. طيب طب ايه اللي هيحصل بعد ما اشرب؟ قال لي انت مش هتبقى مركز قوي في اللي هيحصل ومش هتفتكر حاجة. انا هاخدك وننزل ونشيل الحجر من بق الميت، وربنا يسترها. شربت وغبت عن الوعي. انا اللي فاكره مش فاكر تفاصيل، فاكر حاجات زي فلاش باك كده ان احنا فعلا نزلنا، وان انا لقيت الكفن وفتحته بس لقيت ولاء، ما لقيتش الراجل، لقيت ولاء هي اللي مدفونة. وعثمان كان نازل معايا وقال لي ما تصدقش كل اللي بتشوفه، خلي بالك ان هم هيحاولوا يجننوك بأي طريقة، شيل الحجر حالا. بدأت أكسر في بقها وسنانها بشاكوش كان هو مديهولي وأطلع الحجر، لكني ما فتحت بقها ما لقيتش جواه حاجة، لقيت جواه شعر بس كتير، قعدت أشد فيه كان شعر كتير قوي. كناغة مسكت إيدي وأنا بشد الشعر. بعد كده مش فاكر شفت حاجة، زي ما يكون في حاجة تانية بتتحرك في التربة، وعثمان بيصرخ وبيقول لي اخرج خلاص ما بقيناش هنقدر نعمل حاجة، الموضوع بقى مش في ايدي. وحاجات تانية كتير ولخبطة كتير، وشفتني بجري ورا عثمان نفسه معرفش ليه لحد قطه، وعمال اقول له على فكرة انا مش انا اللي بجري وراك، انا مش ماليش دعوة، هي السبب. وشفتني بذبح العرافة الغجرية، كل ده شفته في الحالة اللي أنا كنت فيها من الغيبوبة ولا التخريف اللي أنا وصلت لها. وبعدها فقت على حاجات تانية خالص. فقت لقيت الدم مالي الأوضة بتاعت عثمان، والأوضة عايمة في دم. لقيت عثمان مرمي جنبي على الأرض ودماغه متكسرة، ولقيت الشاكوش في إيدي وغرقان دم. ما تسألنيش، أنا معرفش أنا اللي موته ولا مين، أنا مش عارف، أنا مش عارف، أنا غبت عن الوعي وشفتني بجري وراه، بعد كده ما شفتش حاجة. لو هو اللي تقتل، هي استحوذت عليا وهي اللي تسببت في إنه مات، أنا معرفش. فتحت باب الأوضة وجيت أجري، لقيت في جنازة جاية، دخلت واستخبيت، وجات الناس تخبط على باب الأوضة، حطيت وراه كراسي والكنبة، محدش عارف يدخل. بعد ما العازة خلص ولا الجنازة خلصت، خرجت لقيت جنازة تانية وتالتة، فضلت لحد بالليل وسمع أصوات جاية من جوه التراب وبتقولي خلاص انت عندي، انزل تحت، ملكش حل غير انك تموت. فتحي استنيك، احنا البعض. كل الكلام ده انا سامع صوتها لكن مش عارف جاي منين، هل هو جاي من جوايا ولا جاي من برا، انا مش عارف. خرجت بالليل وانا ناوي على حاجة واحدة بس، ان انا هموت، بس قبل ما اموت لازم احكي لحد، علشان يعني حتى يترحم عليا وما يقوليش ان انت انتحرت ويستخسر فيا الدعوة. والحد ده انت. قلت له طب فتحي ولا لا لا لا، يعني انت مالكش ذنب وتموت نفسك ليه يا حبيبي؟ احنا هنسأل وندور وهنروح للشيوخ يا حبيبي، الموضوع اكبر منك بكتير. قال لي خلاص يا صاحبي الموضوع انتهى، السجارة اللي انا كنت بشربها دي فيها سم وهتموتني كمان نص ساعة زي ما قالوا. شوف انا بحكي لك بقالي اكتر من نص ساعة، يعني ما قداميش كتير. هي خلاص سيطرت عليا، وهي قالت لي لازم اروح، وانا ندمت على اللي عملته فيها، واحسن حاجة ان انا لازم اموت انا كمان. لانها رجعت بمليون شكل، وانا عمري ما هقدر اعيش وهي بترجع بالشكل ده تاني. يا تفضل هي ترجع وتعود كل شوية، يا إما أنا اللي أروح وأنهي كل ده. أنا متأكد أن أنا لو روحت هتسامحني، هي هتسامحني والله هتسامحني، أنا عارف أنا هتسامحني، وأنا بدعي ليل ونهار أن أنا لما أروح أنها تسامحني، وأنا خلاص أنا روحت لها يعني ما فيش أكتر من أني روحت لها. قلت له طيب أنا هقولك حاجة، الست الغجرية دي شو لقيتك موتها؟ طيب قال لي لا، الست الغجرية دي ما ظهرتش تاني، ابقى دور انت عليها بس ما تخليهاش تقرا لك الوضع أرجوك، ولا تطلب منها أي حاجة. اللي يمشي في طريق الحرام يتحمل للآخر. قلت له يا فتحي طيب ممكن هكلم مستشفى ملحقتش اتكلم، لأن فتحي بدأت عيني تقلب أبيض وبدأت أسمع صوت غريب. في صوت ست بتضحك ولكن أنا مش عارف جاي منين، وفتحي وقع في الأرض ميت. وبلغت وما قلتش أي حاجة، قلت لهم صاحبي كلمني وعلى ما جيت لقيته مات. هقول إيه يعني؟ هيبقى موت وفضيحة يعني؟ لكن وهما بيغسلوا فتحي لقيت واحد من المغسلات دي طالع بيقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صاحبك ده كان إيه؟ قلت له إيه كان إيه؟ قال لي كان بيهبب إيه في حياته؟ قلت له معرفش والله يا عم، معرفش والله العظيم أنا معرف، أنا صاحبي بس هو كلمني وأنا بقالي مدة ما شفتوش، أنا معرفش كان بيعمل إيه، هو بني آدم طبيعي. قال لي لا لا لا لا لا، صاحبك كان بيعمل أعمال. قلت له بيعمل أعمال؟ قال لي وشه يا ابني وحش قوي، وشه وعلامات سوء الخاتمة باينة على وشه قوي، ربنا يعافينا ويحفظنا يا ابني، احنا طلعنا من بقه ده يا ابني. تطلع من بق فتحي حجر، والحجر ملفوف بشعر اسود. قلت له ورهولي كده. قال لي لا لا لا بلاش يا ابني، بلاش يا ابني، ما تمسكش الحاجة دي بإيدك، ما تمسكش الحاجة دي، الحاجة دي بيبقى عليها لعنة، صاحبك كان ماشي في سكة وحشة قوي، ربنا يسامحه ويسامحه لو كان هو قصده يأذي بيها حد، ربنا يسامحه.